بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث في باب ظنة أخواتها، حيث قسم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب إلى قسمين: أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب قلنا سميت أفعال القلوب لأن معانيها تقوم بالقلب، وأما أفعال التحويل فالمراد بها تصير الشيء وتحويله من صفة إلى صفة أو من ذات إلى ذات أخرى، كلاهما داخل في معنى تصير. وعد 13 فعلا من أفعال القلوب، ثم أحال أو أجمل في أفعال التصير. وهذه أفعال القلوب قلنا تنقسم في الجملة إلى قسمين: ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان. ثم ذكرنا أنها من جهة التفصيل تقسم إلى 4 أقسام: منها ما يفيد في الخبر يقينا وهو 3: وجد وتعلم ودرى. ومنها ما يفيد فيه رجحانا وهو 5: جعل وحجى وعد وزعم وهب. ثالثا ما يرد للأمرين، يعني اليقين والرجحان، تأتي لهذا وذاك، والغالب كونه لليقين، وهو 2: رأى وعلم، بل هما أم الباب. رابعا ما يرد لهما يقين ورجحان، والغالب كونه للرجحان، وهو 3: ظن وخال وحسب. هذه الأفعال كلها تدخل على الجملة الاسمية مبتدا والخبر. قلنا كل ما دخل عليه كان جاز دخوله، كان جاز دخول ظن عليه، والعكس بالعكس إلا في الاستفهام. يعني كل ما امتنع دخوله كان عليه يمتنع دخول ظن وخواتها عليه إلا الاستفهام. لماذا؟ لأن الاستفهام له حق الصدارة، حينئذ إذا دخلت عليه ظن فنصبته على أنه مفعول أول تقدم ولا إشكال فيه، لأنه لا يلتبس بالمبتدأ لأنه منصوب. وأما كان لو دخلت على الاستفهام اسم الاستفهام، حينئذ لو تقدم لالتبس بالجملة الاسمية كونه مبتدأ أو اسم كان، ثم اسم كان أصلا لا يتقدم عليه، لا يجوز أن يتقدم عليه. وأما كونه خبرا في الموضعين فهذا جائز كما ذكرناه سابقا. بقي أن نقول تسد عن المفعولين في هذا الباب أن المشددة، هذا سبق التنبيه عليه عند ذكر الموصولات الحرفية، أن وما دخلت عليه تقع في موقع المفعولين: ظننت أن زيدا قائم، ظننت أن زيدا قائم، حينئذ ظننت أن زيدا قائم، وظننت فعل فاعل، أن تعربها تفصيلا ثم تقول أن وما دخلت عليه معموليها في تأويل مصدر، لا نقول في تأويل مصدر، نقول سدت مسد مفعولي ظن، سدت مسد مفعولي ظن. لماذا؟ لأن أن هذه إنما هي في قوة المفرد لأنها مصدر. إذا كان كذلك حينئذ كيف تقوم مقام المبتدا والخبر؟ إنما نقول هي سدت مسد معمولي ظن. وإن كانت بتقدير اسم مفرد، اسم مفرد للطول ولجريان الخبر والمخبر عنه بالذكر في الصلة، يعني الذي جعل وسوغ أن تقوم أن وتسد مسد مفعولي ظن، هو وجود اسمها وخبرها: أن زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، كأنه موجود. المخبر والمخبر عنه، الخبر والمخبر عنه يعني في باب أن جهة المعنى، هذا موجود في ظننت زيدا قائما، والذي سوغ أن تقوم أن وتسد مسد المفعولين ذكر المخبر المخبر عنه في معموليها في الصلة نفسها. ما الفرق بين ظننت زيدا قائما وظننت أن زيدا قائما؟ زيد موجود في الذكر، وكذلك قائم موجود في الذكر. هذا الذي سوغ مجيء أن سدها مسد مفعولي ظن. ثم لا حذف فيه عند سيبويه: ظننت أن زيدا قائما، ليس به حذف، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب الأخفش والمبرد إلى أن الخبر محذوف، يعني في قولنا ظننت أن زيدا قائم، عند الأخفش المبرد تم محذوف: ظننت أن زيدا قائم ثابت أو مستقر. هذا فيه تكلف. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى هذا التركيب، المعنى حاصل والإفادة تامة بوجود أن زيدا قائم، فإذا حصلت حينئذ لا نحتاج إلى التقدير، ولا ندعي أن ثم محذوفا حذف ثم بعد ذلك أقيمت أن مقامه. وكذا يسد عنها أن وصلتها نحو أحسب الناس أن يتركوا، حسب قلنا هذه تتعدى إلى مفعولين، أحسب الناس هذا فاعلها، أن يتركوا أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر، نقول سدت مسد معمولي حسب، معمولي حسب. إذن يقوم مقام المفعولين أن المشددة ومعمولها، وكذلك أن مصدرية والفعل المضارع. وقلنا فيما سبق أن هذه تعتبر من الموصولات الحرفية فقط، هذان النوعان وما عداهما لا. والذي سوغ سد أن مثقلة وأن وجود الخبر أو المخبر والمخبر عنه في نفس الصلة، هذا الذي سوغ ذلك. فحسب الناس أن يتركوا لتضمن مسند أو مسند إليه مصرح أو مصرح بهما في الصلة، أن يتركوا فيه مسند أو مسند إليه، إذن هو في قوة ماذا؟ المفعول الأول والمفعول الثاني لحسب. حكم هذين المفعولين بالتقديم والتأخير كما لو كان قبل دخول هذه الأفعال، بمعنى أن الحكم للأصل مبتدا وخبر، كل ما جاز هناك جاز هنا، وكل ما امتنع هناك امتنع هنا. حينئذ تقول ظننت في الدار صاحبها، هاي المفعول الأول صاحبة، حسنت. المفعول الثاني في الدار، ما حكم تقدم المفعول الثاني على المفعول الأول؟ واجب، الأحكام نفسها، كل ما كان هناك جائز فهو جائز هنا. إذن حكم هذين المفعولين في التقديم والتأخير كما لو كان قبل دخول هذه الأفعال، والأصل تقديم المفعول الأول وتأخير الثاني ويجوز عكسه. وقد يجب الأصل، ظننت زيدا صديقك، هذا واجب على رأي ابن مالك، أين ذكره؟ قبل أول البيت، فامنعه حين يسوي الجزآن عرفا، عرفا يكفي الشاهدون عرفا، فامنعه حين يسوي الجزآن عرفا، إذا استويا معرفة امتنع تقديم الثاني على الأول. ظننت زيدا صديقك، كل منهما معرفة، لو قلت زيد صديقك امتنع تقديم الثاني على الأول، التزم الأول يكون مقدم والثاني متأخر. وقد يجب خلافه في نحو ما ظننت زيدا إلا بخيلا، ما ظننت زيدا إلا بخيلا، أين الأول؟ فك الجملة، ما زيد إلا بخيل، أين الخبر؟ بخيل، واجب التأخير، واجب التأخير نفسه. إذن الأول زيدا والثاني بخيلا، ما ظننت زيدا إلا بخيلا، إلا بخيلا. ثم قال رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن. هذه الأفعال على القلوب قلنا تعتريها ثلاثة أحكام: الأول الإعمال، هذا هو الأصل فيها، ظننت زيدا قائما واجب الإعمال خلافا لكوفيين. الثاني تعليق، وهو إبطال أو ترك العمل لفظا لا محل، بمعنى أن هذه الأفعال تسلط على اللفظ تسلط على المحل دون اللفظ، فيترك العمل لفظا وهو النصب ثم يسلط العامل على المحل، وهذا له نظائر كثيرة في لسان العرب، أن يكون العامل مسلطا على المحل دون اللفظ، وهذا في إضافة المصدر كثير، المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، وكلاهما إذا أضيف إلى الفاعل حينئذ يكون في المحل فاعلا والمفعول يكون مفعولا. مثل ماذا؟ ظننت لزيد قائم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تعليق، ونحن نعرف ماذا؟ التعليق. إذن ظننت لزيد قائم، زيد قائم الأصل فيه النصب، ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول به أو مفعول أول وقائم مفعول ثاني. قد يترك تسليط العامل ظن على اللفظ ثم يتوجه إلى المحل، وذلك إذا وجد أو أحال بينهما بين العامل والمعمول ما له صدارة كلام، منها لام الابتداء. فإذا قلت ظننت لزيد قائم، لزيد قائم، زيد رفع بعد أن كان منصوبا، وقائم رفع بعد أن كان منصوبا، رفع زيد على أنه مبتدا وقائم على أنه خبر، إذا رجعت الجملة إلى أصلها، لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار المحل، لأن اللام هذه لام الابتداء ولها حق الصدارة، حينئذ توسطت بين العامل والمعمول، فعلق الفعل بمعنى أنه لم يستطع أن يصل إلى اللفظ، لأن لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فلما منع الفعل من أن ينصب زيد لفظا وقائما لفظا، حينئذ لابد له من محل يظهر له أثره، فوجه إلى المحل، فوجه إلى المحل. فتقول ظننت لزيد، ظننت فعل فعل، اللام لام الابتداء، زيد قائم مبتدا وخبر في محل نصب مفعولي ظن. وهذا المراد به أنها في اللفظ جملة اسمية، وفي المحل مفعولا ظن، مفعولا ظن. هذا التعليق. وأما الإبطال فهو، وأما الإلغاء فهو إبطال العمل لفظا ومحلا مطلقا، يلغى العامل كأنه غير موجود، كأنه لم يدخل. زيد قائم، ظننت زيدا قائما، إذا توسط أو تأخر جاز الإلغاء. زيدا ظننت قائما بالنصب، زيد ظننت قائم بالرفع، جاز الوجهان. إذا نصبت على الإعمال هذا هو الأصل، وإذا رفعت هو الشاهد، إبطال عمل ظن في اللفظ والمحل. تقول زيد مبتدا قائم خبره، وظننت فعل وفاعل، الجملة لا محل لها من الإعراب معترضة بين المبتدا والخبر. حينئذ أين عمل ظن؟ ليس لها عمل لا في اللفظ ولا في المحل، وهذا له ضابط سيأتي. وخص بالتعليق والإلغاء، إذن هذان حكمان، تعليق وعرفنا أنه ترك العمل في اللفظ لا في المحل، أو إلغاء وإبطال عملها في اللفظ لا في المحل. وأما الإلغاء فهو ترك العمل لفظا ومحلا. ما من قبل هب وخص، هذا أمر أو ماض، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل أنه أمر، حينئذ ما من قبل هب، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، ويحتمل أن خص فعل ماضي مغير الصيغة، وما حينئذ تكون نائب فاعل، تكون نائب فاعل، والأظهر أنه فعل أمر، فعل أمر. المناسب لقوله والتي كصيرا انصب، أن يكون خص فعل أمر، وباعتبار ما بعده والأمر هب قد ألزم كذا تعلى، ثم قال اجعل، ثم قال اجعل، والأمر هب قد ألزم أن يكون خص ماضيا مبني للمجهول، يعني مثل ما سبق باعتبار السابق وباعتبار اللاحق. ما سبق ما هو انصب، ثم قال هنا ألزم، وقع بين نوعين، أحدهما فعل أمر والثاني مغير الصيغة، لكن الأكثر في هذا المقام أنه يأتي بفعل الأمر، لأنه قال اجعل سواهما، اجعل لغير الماضي من سواه، والتزم التعليق، وجوز الإلغاء، كل أفعال أفعال أمر، فدل على أن المراد به هنا الأمر، والأمر سهل به. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، كل ما ذكره في الأبيات الثلاثة الأولى قبل هب حينئذ يكون محلا لهذين الحكمين، يعني يجوز فيهما الإلغاء ويجوز فيهما التعليق. حينئذ ليس كل أفعال القلوب التي تنصب مفعولين يجوز فيها الإلغاء والتعليق، بل فيه تفصيل. ما كان من قبل هب الذي ذكره فيما سبق يجوز فيه الإلغاء والتعليق، وأما هب وتعلم فلا يجوز فيهما لا إلغاء ولا تعليق. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب من أفعال القلوب، وهو 11 فعلا، 11 فعلا ذكرها قبل هب. ولماذا التفصيل هذا؟ لماذا فصلنا بين أفعال القلوب؟ بعضها يعلق ويلغى، وبعضها الآخر لا يعلق ولا يلغى. وذلك لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول، وإن كانت أفعال تنصب إلا أنها ليست كضربت وقتلت ومشيت، تلك لها تأثير في الذوات، وأما هذه لا، التأثير يختلف، تأثيرها في مفاعيلها ليس كتأثير الأفعال الحقيقية في مفاعيلها، فثم فرق بين النوعين. وإن قيل بأن هذا الباب أعمل حملا على باب أعطيت، إلا أن ثم فرقا من حيث تعلق المفعول بعامله، ثم فرق بين التعلقين، لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول، لأن متعلقها بالحقيقة ليس هو الأشخاص، وإنما متعلقها الأحداث التي تدل عليها أسامي الفاعلين والمفعولين. حينئذ صارت ضعيفة، يقول ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، تعلق الضرب بشخص بذات كذلك. وأما ظننت زيدا قائما، تعلق هنا ظننت بماذا؟ بقيام زيد، ليس بزيد نفسه. إذن علاقة ضربت زيدا ليست كعلاقة ظننت زيدا قائما. لماذا؟ لأن ضربت زيدا تعلق الضرب بذات بشخص فهو أقوى في العمل، وأما ظننت زيدا قائما فهنا تعلق به بصفات الذوات لا بالأشخاص والذوات أنفسها، وهذا تأثير يختلف بين النوعين. بخلاف أفعال التصيير فإن متناولة للذات فهي قوية في العمل، أفعال التصيير في هذا الباب أقوى من أفعال القلوب. صيرت الطين خزفا تعلق بالذات مثل ضربت زيتا، وأما الظن والاعتقاد والرجحان فهذه متعلقة بالصفات لا تتعلق بالذوات. وإنما لم يدخل التعليق والإلغاء هب وتعلم، وإن كان قلبيين لضعف شبهها بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر كما أشار إلى ذلك الناظم. إذن لكون هذه الصيغة هب تعلم التزمت في هذين الفعلين ضعفة، لأن الجامد أضعف من المتصرف. حينئذ لما كان هذان الفعلان جامدين لازمين لصيغة الأمر فحسب، لا يأتي منهما الماضي ولا المضارع، حينئذ لم يدخل فيهما التعليق ولا الإلغاء. الحاصل أن الأفعال التي يدخل فيها التعليق والإلغاء هي 11 فعلا من غير هب وتعلم. هب وتعلم كلاهما مع المجموع صير 13 فعلا، وأما أفعال التصيير فلا يدخلها لا تعليق ولا إلغاء، فهو خاص بما ذكره الناظم قبل هب، وخص بالتعليق والإلغاء بالمفهومين السابقين ما من قبل هب، يعني ما ذكر من قبل هب، وهو 11 فعلا. وأما هب وتعلم فلا يشملهما الحكم. كذلك أفعال التصيير ليست داخلة لأنه ذكرها بعد هب وتعلم، فكل ما ذكر هب وتعلم والتي كصيرة لا يدخل تعليق ولا إلغاء، وما كان قبل هب حينئذ داخل في تعليق والإلغاء. ثم قال كأنه معللا لانتفاء دخول هب وتعلم في حيز التعليق والإلغاء، قال والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. إذن تعلم هب ألزم صيغة الأمر، فلا يأتي منهما ماض ولا مضارع، لا يأتي ماض ولا مضارع، هب فهبني. والأمر هب قد ألزم، هب هذا مبتدأ، قد ألزم الأمر ألف للإطلاق، الألف هذه لي للإطلاق، والضمير المستتر هذا يعود إلى هب أو نائب فاعل. والأمر هذا مفعول ثاني مقدم، قد ألزم الأمر، هب ألزم الأمر، إذن الأمر هذا مفعول ثاني، والمفعول الأول ارتفع على أنه نائب فاعل لأن ألزم هذا مغير الصيغة، والأمر بالنصب مفعول ثاني مقدم على عامله وهو ألزم. هب هذا مبتدا مقدر للتحقيق، وألزم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والمفعول الأول هو النائب، والجملة في محل رفع خبر المبتدا هب. كذا تعلم، تعلم كذا أي مثل هب في كونه ألزم صيغة الأمر، فلا يأتي منه ماض ولا مضارع. كذا تعلم، كذا تعلم، أي مثل هب في لزوم الأمر، حينئذ لا يأتي منهما ماض ولا مضارع. فقصد الناظم رحمه الله تعالى أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين. ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن. لما ذكر الأفعال عدها بصيغة الماضي حينئذ دفعا لإهام أن العمل مخصوص بهذا اللفظ ولا يتعداه إذا كان مضارعا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر نحو ذلك، أزال هذا اللبس كما سبق في باب كان. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. فالحكم ليس خاصا بصيغة الماضي بل هو عام، ولذلك قال واجعل لغير الماضي من سواهما، سوى هب وتعلم، لأنهما لا يأتي منهما إلا الأمر. اجعل لغير الماضي من سواهما كل ما له للماضي زكن علم، من التعليق والإلغاء والدخول على الجملة الإسمية وكون الأصل أن يتقدم مفعول أول ومفعول ثاني واستيفاء الفاعل ونحو ذلك. كل الأحكام السابقة ليست خاصة بالفعل الماضي بل يكون في الفعل المضارع والأمر إن وجد منه، وكذلك اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر. ولغير الماضي من سواه مجعل، اجعل لغير الماضي، اجعل لغير الماضي، لغير الماضي هذا مفعول ثاني، يعني هو متعلق بقول اجعل لكنه مفعول ثاني لاجعل. ومن سواهما سوى هب وتعلم، هذا يحتمل أنه نعت لغير ويحتمل أنه حال لبيان الواقع، حال لازمة أتى به لبيان الواقع، أي يجعل كل الأحكام التي علمت للماضي ثابتة لغير الماضي حالة كونه جائيا من سوى هب وتعلم. حينئذ تقول يظن زيد عمرا قائما، أنا ظان زيدا عمرا قائما، وهلم جرا. ولغير الماضي، ما هو غير الماضي؟ هو المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. هنا كم هذه؟ مضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، ولا يشمل الصفة المشبهة وافعل التفضيل وفعل التعجب، ليست داخلة هذه، ليست داخلة. أما الصفة المشبهة لأن لا تصاغ إلا من لازم فلا تنصب، وصوغها من لازم لحاضر فلا تنصب. حينئذ كيف تتعدى؟ هي لازمة. حينئذ لابد من أن يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين، ينصب مفعولا أول ومفعول الثاني، وهذه لازمة ليست بمتعدية. وما بعدها الذي وفعل التفضيل هذا لا ينصب مفعولا، بل المشهور أنه لا يرفع فاعلا ظاهرا إلا في مسألة واحدة، وإنما يرفع ضميرا مستترا فحسب فلا ينصب. حينئذ كيف يكون ناصبا لمفعولين؟ وكذلك فعل التعجب لا يتعدى إلا واحد، ما أحسن زيدا. إذا لغير الماضي مراده به المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وما عداه فلا. قال هنا الشارح تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أفعال قلوب وأفعال تحويل. أفعال القلوب هذه مقسمة إلى قسمين، متصرفة وغير متصرفة. متصرف بمعنى أنه يأتي منه ماضي وأمر ومضارع يتصرف فيه، وأما غير متصرف فهذا الذي يلزم حالة واحدة، ماضي لا يأتي منه مضارع، مثل نعمة، نعمة لا يأتي منه مضارع ولا أمر إلى آخره، فهو لازم للماضي. أو مضارع لم يسمع له ماض ولا أمر ولا آخره، مثل يذر. أو أمر لم يسمع له ماضي ولا مضارع، مثل هب تعلم، هذه ملازمة. قد يلازم، ليس دائما يكون ملازما للماضي. غير متصرف الجامد قد لا يكون ماضيا فحسب، قد يكون أمرا مثل هب، هذا جامد نقول فيه، ليس الأمر والشأن خاصا بنعمة وبئس وعسى وليس أنها جامدة تتصرف لأنها أفعال ماضية، لا، قد يكون فعل مضارع مثل يذر، وقد يكون فعل أمر مثل هب وتعلم، هب تعلم. والمتصرف هذا قد يكون متصرفا تصرفا تاما، بمعنى أنه يؤتى منه بالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، وقد يكون تصرفه ناقصا فيما إذا سمع له شيء واحد فحسب، قد يكون له مثلا اسم فاعل وليس له مضارع، أو يكون له مضارع ولا يصاغ منه اسم الفاعل ولا اسم المفعول، نقول هذا متصرف لكن تصرفه ناقص وليس بتام. فالمتصرف ما عاد هب وتعلم كما قال الناظم، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. فيستعمل منها المتصرف الماضي ظننت زيدا قائما، هذا هو الأصل فيها، وغير الماضي كالمضارع أظن زيدا قائما يعمل عمله، زيدا هذا مفعول أول لأظن وقائم مفعول الثاني، والأمر كذلك ظن زيدا قائما، ظن هذا فاعله ضمير الستر سوف فاعله، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. إذا نصب كما أن ظن الماضي ينصب، ويظن كذلك نصب مفعولين كما أن ظن الماضي ينصب. اسم الفاعل أنا ظان زيدا قائما، أنا مبتدا وظان خبر هو فيه ضمير مستتر فاعل، وزيدا مفعول أول لظان وهو اسم، وقائما مفعول ثاني. حينئذ تأخذ من هذا أن بعض الأسماء يتعدى إلى مفعولين، اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفعولين، قد يظن الظان أنه خاص بالفعل أنه يتعدى إلى مفعولين. إذا اشتق من ظن اسم فاعل حينئذ نقول يتعدى إلى مفعولين، أنا ظان زيدا قائما، دائما نمثل أنا ضارب زيدا مفعول أول فقط مفعول واحد، لأن ضرب يتعدى إلى واحد، فإذا كان الأصل الماضي يتعدى إلى واحد تعدى اسم الفاعل إلى واحد، وإذا كان الأصل يتعدى إلى اثنين حينئذ تعدى إلى اثنين، أنا ظان زيدا قائما، إذن الاسم قد يتعدى إلى مفعولين. كذلك اسم المفعول زيد مظنون أبوه قائما، زيد مظنون أبوه قائم، زيد مبتدا مظنون هذا خبر، خبر المبتدا، مظنون اسم مفعول يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعلة، أبوه ارتفع على أنه نائب فاعل، هو المفعول الأول، هو المفعول الأول، قائما هذا مفعول ثاني. إذن المفعول الأول هو مفعول قبل تسلط العامل عليه، قبل تسلط العامل عليه، فلما تسلط العامل عليه هو مظنون حينئذ اقتضاه وطلبه على أن يكون نائب فاعل فرفعه على النيابة، فلا تقول أبوه مفعول أول وإنما تقول نائب فاعل وهو المفعول الأول، لأن الذي يكون محلا للحركة هو المقدم، وهنا أبوه مرفوع، ولو كان مفعولا أول لفظا حينئذ لوجب أن يكون منصوبا، لو كان مفعولا أول لفظا لوجب أن يكون منصوبا لأن المفعول الأول منصوب، لكن لما كان مظنون يقتضي نائب فاعل حينئذ رفعه فتقول أبوه نائب فاعل وهو المفعول الأول، تشير إلى ذلك من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، يعني ليس له محلان باعتبار الإعراب وإنما باعتبار المعنى. وسبق أن حل الجملة التركيب بيت وغيره قد يكون باعتبار المعنى فنقدر، وقد يكون باعتبار الإعراب، باعتبار الإعراب هنا باعتبار المعنى، أما الإعراب لا، أبوه لفظا ومعنى نقول الأصل فيه أنه نائب فاعل، هذا الأصل، ولكونه قبل تسلط مظنون عليه مفعولا أول وأن مظنون يقتضي مفعولين حينئذ نقول هو نائب فاعل وهو مفعول الأول، واضح؟ والمصدر كذلك عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت من ظنك، من ظنك ظني هذا جار ومجرور متعلق بعجبت، وظنك نقول هذا مصدر ظن وهو يتعدى مثله، ظنك زيدا قائما، ظنك الكاف هنا مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل، حسنت، زيدا قائما مفعول أول مفعول ثاني. إذن ثبت لها من العمل ما يثبت لظن، ولغير الماضي من سواه اجعل كل ما له سكن، اجعل كل ما له، اجعل كل الأحكام التي له للماضي زكن، التي علمت ما زكن له، يعني ما علم من أحكام السابقة من التعليق والإلغاء وكونها تنصب مفعولين مفعول أول وثاني وما اشترط لي الماضي، اجعله لغير الماضي من سواهما، من سوى هب وتعلم. وأما غير المتصرف فهو اثنان، هب وتعلم بمعنى اعلم، بمعنى اعلم. كذلك في الإلغاء، يعني هذه كما أننا أعملناها تبعا للماضي لغير الماضي، كذلك في الإلغاء قل ظننت لزيد قائم ألغي، وتقول أنا ظان لزيد قائم، أنا ظان لزيد قائم، دخلها الإلغاء، دخلها الإلغاء، وتقول أنا زيد ظان قائم بالإلغاء، لأنه توسط بين المفعولين. إذن إذا توسط أو تقد أو تأخر أو تسلط ما هو ما له حق الصدارة بين العامل والمعمول ألغي كما هو الشأن فيه، أو علق كما هو الشأن فيه في الماضي. وفي الإلغاء كذلك زيد أظن قائم، وزيد قائم أظن، وزيد أنا ظان قائم، وفي التعليق أظن ما زيد قائم وأنا ظان ما زيد قائم. هذه كلها حكم فيها واحد بين الماضي وغير الماضي. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، والتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، إذن لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير. قال اختصت القلبية دون أفعال التصير، المتصرفة دون الجامدة غير المتصرفة، حينئذ لا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير، ولا في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم، فإنهما يلزمان الأمر كما سبق. ثم عرف الإلغاء والتعليق كما ذكرناه، ولكن الإلغاء هذا جائز كما سيأتي، وجوز الإلغاء، وأما التعليق فهو واجب، وسمي التعليق تعليقا كما ذكرناه لأن العامل ملغى ليس بعامل، ملغى من حيث اللفظ ليس بعامل، هو عامل لا عامل، من حيث المعنى عامل ومن حيث اللفظ ليس بعامل، ولذلك يشبه بالمرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة. قال رحمه الله وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدا أو قسم كذا، والاستفهام ذا له حتى. هذا شروع في بيان ماذا؟ حقيقة الإلغاء وحقيقة التعليق، لأنه أجمل أولا بين لنا الأفعال التي يدخلها تعليق وإلغاء، عرفنا معنى التعليق ومعنى الإلغاء، متى نقول هذا ملغى ومتى نقول هذا معلق؟ قال وجوز الإلغاء، جوز إذن هو جائز ليس بواجب، جائز ليس بواجب، إذن ليس كقوله والتزم التعليق، فالتعليق واجب لوجود سببه الموجب، وأما الإلغاء فهو جائز، فهو جائز، ففرق بينهما، فرق بينهما، الإلغاء عند وجود سببه جائز، والتعليق عند وجود سببه الموجب فهو واجب، وأن الملغى لا عمل له البتة، الملغى لا عمل له البتة، والمعلق عامل في المعنى يعني في المحل كما سيأتي. وجوز الإلغاء إذن لا واجب خلافا للأخفش، خلافا للأخفش، حيث أوجب الإلغاء كالتعليق، والصحيح ما عليه الجماهير أنه جائز وليس بواجب. وجوز الإلغاء يعني ترك العمل في اللفظ والمحل معا، وجوز الإلغاء يعني جوز ترك العمل لهذه الأفعال أو ما اشتق منها أو ما تصرف منها في اللفظ والمحل معا، لا في الابتداء، لا في الابتداء، لا هذا معطوف على محذوف، يعني جوز الإلغاء في حالتي التوسط والتأخر، جوز الإلغاء في حالتي التوسط والتأخر، هذا على المشهور بأن الصور ثنتان. لا في الابتداء يعني لا في حال الابتداء، الابتداء بماذا؟ بالفعل نفسه، الابتداء بالفعل نفسه، إذ الصور ثلاثة على أكثر ما ذكره النحاة، إما أن يتقدم وإما أن يتوسط وإما أن يتأخر، إما أن يتقدم وإما أن يتوسط وإما أن يتأخر. ظننت زيدا قائما، تقدم العامل على المعمولين، توسط زيدا ظننت قائما، حالة ثانية، ثالثة زيدا قائما ظننت، تأخر على المفعولين. قال جوز الإلغاء الذي ترك العمل في اللفظ والمحل لا في الابتداء، يعني في أي صورتين؟ في أي صور؟ في المتوسط والمتأخر. إذن تقول زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت، واجب أو جائز؟ جائز. إذن يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما وزيد ظننت قائم، ويجوز أن تقول زيدا قائما ظننت وزيد قائم ظننت، هاتان حالتان. ولا يجوز عند جميع البصريين أن تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال. ولذلك قال لا في الابتداء، هذه الصورة مستثناة، فيجب الإعمال إذا تقدم العامل على المفعولين. ظننت زيدا قائما واجب الإعمال خلافا للكوفيين. وأما زيدا ظننت قائما فيجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ قيل هما سواء، الرفع والنصب، وقيل الإعمال أرجح، وهو أظهر أن الإعمال أرجح من الإلغاء. لماذا؟ لأنك إذا أعملت ظن أعملت فعلا، وإذا ألغيتها أعملت ابتداء. الابتداء وهو عامل معنوي، أنت مخير بين اثنين، إما أن تقدم العامل اللفظي وهو فعل وهو الأصل في الأفعال وفي العمل، وإما أنك تلغيه، وهذا أمر أنت مخير فيه، أن تلغيه وتجعل الجملة ابتدائية. زيد ظننت، زيد رفع بماذا؟ بالابتداء، وهو عامل معنوي وهو ضعيف، حينئذ قدمت الضعيف على القوي، هذا فيه نوع مرجوحية. ولذلك الراجح أن تنصب، تقول زيدا ظننت قائما، هذا أرجح من قولك زيد ظننت قائما. لماذا؟ لأنك إذا نصبت أعملت الفعل وهو الأصل، وهو الأصل في العمل، وإذا رفعت أعملت الابتداء وهو أمر معنوي، ولا شك أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. وأما إذا تأخرت زيدا قائما ظننت وزيد قائم ظننت، فالأكثر على أن، بل حكي إجماع على أن الإلغاء هنا مقدم على أو أرجح من الإعمال. فزيد ظننت، فزيد قائم ظننت أرجح من زيدا قائما ظننت. لماذا؟ لأن العامل إذا تأخر ضعف، ظن الأصل فيها أنها ما تعمل، هذا الأصل فيها، الأصل في الفعل ألا يدخل على جملة. إذا قيل الفعل أنه عامل أو العامل عموما، العامل من حيث هو سواء كان يرفع أو ينصب، الأصل فيه أن يتعلق بالمفردات، بالمفردات، ولا يتعلق به بالجمل، يعني لا يدخل على الجمل. فكل عامل دخل على جملة فالأصل فيه أنه لا يعمل، فإن وخواته الأصل فيه أنها لا تعمل، وكان وخواته الأصل فيه أنها لا تعمل، وظن وأخواته الأصل فيها أنها لا تعمل. إذن باب النواسخ كله الأصل فيها أنه لا يعمل. لماذا؟ لأنه تسلط على جملة مبتدأ وخبر، ولم يتسلط على مفرد، وهذا خلاف ما جعل العامل له في الأصل. حينئذ إذا أعمل لابد أن يكون محمولا على شيء آخر، وإذا حمل صار فرعا، الفرع ضعيف كما سبق. حينئذ إذا قلت زيدا ظننت قائما، قلنا جاز، جاز ماذا؟ جاز الإعمال والإهمال، والإعمال أرجح، أرجح من ماذا؟ من الإهمال. الإعمال أرجح من الإهمال. إذا تأخر رتبة متأخر ضعف، جاز إعماله استصحابا للأصل، ولأنه في رائحة الفعل، إلا أنه لما تأخر ضعف ضعفا شديدا، فصار الإهمال أولى من الإعمال. ولذلك لما تقدم، هو متسلسل متدحدر، لما تقدم ظننت زيدا قائما وجب، ثم لما انتقل إلى الثاني زيدا ظننت قائما جاز ألغي، لكن الإعمال أرجح. لما جاء المرتبة الأخيرة حينئذ صار الإهمال أرجح. وهذا ليس في ظن فحسب، حتى في الأفعال الصحيحة التامة. ولذلك زيد ضربت زيدا، ضربت زيدا، هذا زيدا مفعول به، مفعول به. وقوة العامل من قواعد العوامل، من قوة العامل إنما تتوجه لطلب ما بعده، وتضعف في طلب شيء قبله، هذا الأصل في العامل، أن يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله. فإذا عمل فيما بعده حينئذ إذا تقدم هذا المعمول ضعف تسلط العامل عليه، ولذلك جاز إذا تقدم المفعول على عامله ولو في ضربة أن يتصل به حرف زائد للتقوية، ولذلك ضربت زيدا، زيدا مفعول به، زيدا ضربت، زيدا ضربت. هل قوة العامل واحدة؟ قالوا لا، ليست قوة العامل واحدة، عامل في الثاني زيدا ضربت أضعف، مع كونه لو تأخر صار قويا عن الأصل. ما الدليل؟ الدليل تسويغ دخول اللام الزائدة المؤكدة على المفعول به إذا تقدم دون إذا ما تأخر. فتقول زيدا ضربت، يجوز لك أن تقول لزيد ضربت، لأن الأفعال إنما تتعدى وتتقوى إلى المعمولات بماذا؟ بماذا؟ بحروف الجر. قلنا حروف الجر سميت حروف الجر لماذا؟ لكونها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. فإذا كانت تالية لها لا إشكال، فلما نصب ضربة زيدا قوي ولا يحتاج إلى حرف، لما تقدم عليه ضعفة، لما تقدم عليه ضعفة، حينئذ نحتاج إلى مقوي، وقيل لزيد ضربت، هذا قياس. وأما ضربت لزيد هذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا إيش إعرابه؟ مفعول به. تعبرون الرؤيا هذا الأصل مفعول به، لما تقدم احتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة، إلى مقوي، إلى ما يعيد إليه قوته، فجيء به باللام الزائدة مؤكدة. ولذلك تقول لزيد، ما تقول جار ومجرور متعلق بضربة، لا، تقول لام حرف جر زائد مقوي مؤكد، وزيد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، اشتغل منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وضربت فعل فعل، إذن هو مفعول به. إذن زيدا ضربت، زيدا ظننت قائما، نقول هذا أرجح، هذا أرجح. أرجح من ماذا؟ ها، زيدا ظننت قائما أرجح من الإهمال، زيد ظننت قائما لضعف العامل لأنه ضعف، وزيدا ظنن، وزيدا قائما ظننت، نقول الإهمال أرجح لأنه زاد ضعفا لبعده عن معموله. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني لا في حال الابتداء، لا في حال الابتداء بالفعل، يعني بل في حال توسطه أو تأخره. بقي حالة واحدة محل نزاع بين النحاة، هل هي من قبيل الابتداء أو لا؟ فيما إذا تقدم على الفعل شيء ولا يبتدأ به، لا يبتدأ به وإنما يتقدم عليه شيء من متعلقات الفعل. متى ظننت زيدا قائما؟ هل يشترط في الابتداء ألا يتقدم عليه شيء البتة ولا حرف ولا حرفان؟ أم المراد أنه قد يتقدم عليه شيء وقد لا يكون له علاقة بما بعده؟ هذا محل النزاع. ما المراد بالابتداء هنا؟ قيل الابتداء المراد به ألا يتقدم عليه شيء البتة، فإن تقدم عليه أي لفظ حينئذ صار من باب جواز الإلغاء، لم يكن مبتدأ به. أو يراد بالابتداء ابتداء الجملة في نفسها، فحينئذ متى ظننت زيدا قائما، زيدا قائما نقول الأصل أنه لم يتعلق به شيء، ولكن لما تقدم عليه اسم الاستفهام متى، هل أخرجها عن كونها مبتدأ بها أو لا؟ هذا محل النزاع، والأكثرون على أنه ليس من ها مما يجوز فيه الإلغاء، بل يجب فيه الإعمال، ولكن ابن هشام رحمه الله تعالى يرى أنه داخل في الإلغاء، يعني يجوز فيه الإلغاء ويجوز فيه الإعمال، والإعمال أرجح لأنه باق على أصله، ولكن تقدم عليه شيء. فمتى ظننت زيدا قائما، هل هو مبتدأ به أو لا؟ نقول هنا في اللفظ ليس مبتدأ به، في اللفظ ليس مبتدأ به، لكن في الجملة نعم هو مبتدأ، لم يتقدم عليها لا مفعول أول ولم يتأخر عن المفعولين. وأما زيد ظننت قائم لا شك أنه لم يبتدأ به الجملة نفسها، وزيد قائم ظننت لا شك أنه لم يبتدأ به الجملة نفسها، لكن ظننت زيد قائما لم يتقدم عليه شيء من متعلقات ظن، فهل تقدم لفظ آخر ليس متعلقا بظن من حيث العمل مفعول أول مفعول ثاني هل يخرج عن كونه مبتدأ بها أو لا؟ محل نزاع. إذن قوله وجوز الإلغاء لا في الابتداء، لا في الابتداء بأن لم يسبقه شيء ألبتة، فحينئذ يصدق على هذه الصورة الثلاثة: زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت، ومتى ظننت زيد قائم. هذا ظاهر كلام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك حمله على هذا في التوضيح ابن هشام أنه أدخل الصورة الثالثة بهذا، وبأن مراده بالابتداء لا يسبقه شيء البتة ولا حرف، فإن سبقه شيء حينئذ خرج عن كونه مبتدأ به وجاز فيه الإلغاء والإهمال، إلا أن الصورة الأخيرة هذه الإعمال أرجح من الإهمال. إذن وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني لا في حال الابتداء، ولم يتعرض الناظم للأرجح منها وقد ذكرناه. فإن جاء في لسان العرب ما ظاهره أنه يجب فيه الإعمال، وذلك فيما إذا ابتدأ بالفعل ظننت زيدا قائما، لو جاء في لسان العرب ما ظاهره الإهمال حينئذ وجب التأويل، وجب التأويل. ولا نقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيد قائما يجوز فيه الوجهان الإلغاء وعدمه، قل لا، لابد من التأويل، خلافا لمذهب الكوفيين المجوزين أنه يجوز عند التقدم يعني ابتداء بالفعل الإلغاء والإهمال. وانوي ضمير الشان أو لام ابتدا في موهم من إلغاء ما تقدمه، وانوي يعني قدر في موهم في لفظ أوهم إلغاء ما تقدم من الأفعال ظننت زيدا قائما، انوي ماذا؟ ضمير الشان. فإذا جاء ظننت زيد قائم قل ظننته زيد قائم، انوي ضمير الشان، حينئذ يكون ضمير الشان هو المفعول الأول، وزيد قائم المبتدا وخبر في محل نص مفعول ثاني، إذن أعمل أو لا؟ أعمل. وما توهم أنه ليس بعامل هذا ملغي، لماذا؟ لأن العامل هنا تسلط على ضمير الشان فنصبه على أنه مفعول أول، ومظاهره الإلغاء زيد قائم، نقول هذا جملة في محل نص مفعول ثاني لظن. انوي ضمير الشان أو لام الابتداء، يعني قدر لام الابتداء، ظننت زيد قائم، قل هذا ليس بملغى لأنه واجب الإعمال، تقدم العامل هنا، حينئذ إذا لم ننوي ضمير الشان نقول ظننت لزيد قائم، هذا التقدير، فلام الابتداء محذوفة، لام الابتداء محذوفة، زيد قائم هذه جملة اسمية في محل نص مفعولي ظن. إذن إذا جاء في لسان العرب ما ظاهره الإلغاء وقد تقدم العامل وجب التأويل. إما لنا صورتان، إما أن يكون المفعول الأول ضمير الشان والجملة المذكورة مرفوعة هذه طرفين جزئين في محل نص مفعول ثاني، وإما أن نقدر لام الابتداء وأنوي ضمير الشان ليكون هو المفعول الأول، وأنوي ضمير الشان ليكون هو المفعول الأول، حينئذ الجزآن جملة في موضع المفعول الثاني، جزآن في موضع رفع في موضع نصب المفعول الثاني. أو إنوي لام الابتداء لام ابتداء وصلوا للضرورة لتكون من باب التعليق، لتكون من باب التعليق كما سيأتي في محله. في موهم يعني في تركيب موهم متعلق بقول إنوي، إنوي في موهم في تركيب نقل من لسان العرب، إلغاء هذا مفعول لموهم، إلغاء ما أي الفعل تقدم الذي تقدم، الذي تقدم الألف هذا للإطلاق، الذي تقدم يعني جاء في صورة الابتداء، لأنه قال لك أولا وجوز الإلغاء لا في الابتداء فلا يجوز فيه الإلغاء، لا يجوز الإلغاء في الابتداء ظننت زيد قائمة. فإن جاء ما ظاهره الإلغاء حينئذ إنوي ضمير الشان أو لام الابتداء أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنوين. هذا حجة الكوفيين في كون الفعل المتقدم يجوز إلغاؤه. كوفيون لا تفصيل عندهم بين المسائل المذكورة، كل فعل قلبي يجوز إلغاؤه، تقدم أم توسط أم تأخر. تأخر حينئذ نحن نستثني صورة واحدة وهي فيما إذا تقدم، هذا محل النزاع. وأما التوسط التأخر فلا إشكال، فإن جاء ما ظاهره الإلغاء أولى. قال هنا وما إخال لدينا منك تأويل تنويل، هذا ظاهره ماذا؟ ظاهره الإلغاء، لأنه قال إخال تنويل تنويل، هذا بالرفع لدينا منك، يحتمل أن أحدهما هو المفعول الثاني. وتنويل هذا لو كان معمولا لإخال، لو كان معمولا لها لنصبه، فلما رفعه علمنا ماذا؟ أنه قد أهمله ألغاه. وهنا هذه الصورة هل هي من صورة الابتداء أم التوسط أم التأخر؟ الابتداء هذا ظاهرها، فإخالوا لم يتقدم عليه شيء من معموله، إذا مثل ظننت زيدا قائما، فألغي فدل على ماذا؟ على أنه لا يجب الإعمال فيما إذا تقدم العامل، بل يجوز الإلغاء، وهذه حجة الكوفيين. مصريون يمنعون، يقول لا ثم تقدير، وما إخاله لدينا منك تنويل. وما إخاله أعملنا إخال في ضمير الشأن وهو المفعول الأول، وجملة لدينا منك تنويل في محل رفع مفعول ثاني، في محل نصب مفعول ثاني. أو وما إخال لدينا منك تنويل، يعني بإدخال لام الابتداء. أو نقول الصورة الثالثة وهي ما يجوز فيها الإلغاء إذا تقدم إخال شيء من الكلام مطلقا، وما هذه نافية، مثل متى ظننت زيدا قائما. إذن هذه الصورة مما يجوز فيه الإلغاء، فإذا ألغيت حينئذ لا نسأل عنها، وهذا توجيه حسن أيضا. إذن وما إخال لدينا منك تنويل، نقول ما نافية، حينئذ يباح الإلغاء كما هو الشأن في الصورة الثالثة. إذن يخرج على واحد من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن ننوي ضمير الشأن، وإما أن ننوي لام الابتداء، وإما إذا تقدمه شيء ولو نفي أو استفهام نحو ذلك قلنا هذا مما يجوز فيه الإلغاء فهو ملغى. كذلك قول الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك شيمة الأدب، هذا أظهر من السابق لأنه لفظ بهما. إن أني وجد تعدى إلى مفعولين، ملاك الأدب ملاك شيمة الأدب مبتدا وخبر، دخلت عليه وجدت، أين النصب؟ لم ينصف الظاهر، وهو متقدم واجب النصب واجب الإعمال، ولا يجوز فيه الإلغاء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء. كوفيون احتجوا بهذا على أنه لا يجب الإعمال فيما إذا تقدم العامل. مصريون يمنعون، يقول لابد من التأويل على واحد من الأمور الثلاثة السابقة. أني وجدته ملاك شيمة الأدب، ملاك مبتدا والأدب خبر، والجملة في محل النصب مفعول ثاني، والمفعول الأول محذوف هو ضمير الشأن، وأنوي ضمير الشأن. أو لام الابتداء، أني وجدت لملاك شيمة الأدب، لملاك شيمة الأدب، حينئذ دخلت نوينا لام الابتداء، وهي تمنع ماذا؟ تمنع الفعل أن يعمل في اللفظ، فيكون من باب التعليق. كذلك أني وجدت، هذا يدخل في الصورة الثالثة التي يباح فيها الإلغاء. إذن لا يحتج بهذا البيت على أنه يجوز الإلغاء فيما إذا تقدم العامل على المعمولين. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، فإن كان في الابتداء حينئذ وجب الإعمال، وجب الإعمال. وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، هذا ما يتعلق بالإلغاء. إذن خلاصة الإلغاء نقول حقيقته ترك العمل لفظا ومحلا، ترك العمل لفظا ومحلا، وهذا إنما يكون جائزا لا واجبا، يعني إذا وجد سببه حكمه الجواز للوجوب خلافا للأخفش. وما سببه؟ سببه نقول إما أن يتوسط العامل وإما أن يتأخر. إذا توسط العامل بين معموليه المفعول الأول والثاني حينئذ نقول جاز الإلغاء، وإذا تأخر عن مفعوليه معموليه جاز الإلغاء، جاز الإلغاء وجاز الإعمال. وفي حالة التوسط الإعمال أرجح من الإهمال، وفي حالة التأخر الإهمال أرجح من الإعمال. فحينئذ نقول بقي صورة واحدة، وهي فيما إذا تقدم ظننت زيدا قائما، عند البصريين يجب فيه الإعمال ولا يجوز الإلغاء. فإن جاء في لسان العرب ما ظاهره الإلغاء وجب التأويل بواحد من أمور ثلاثة: إما أن ندعي أن المفعول الأول هو ضمير الشان والجملة الظاهرة المرفوعة هذه في محل النص مفعول ثاني، أو ندعي أنه من باب التعليق بتقدير لام الابتداء داخله وهي محذوفة، أو إذا تقدمه شيء أني وجدت متى ظننت، حينئذ نقول هذا ليس من باب الابتداء بل مما يجوز فيه الإلغاء. والعامل الملغى هذا يعمل في المحل، نعم العامل الملغى لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل، فوجوده وعدمه سواء. ولذلك إذا ألغي حينئذ تعرب الجملة على أنها لا محل لها من الإعراب، زيد ظننت قائم، ظننت فعل فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب، معترضة لا اعتبار لها. ثم قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحذف. التعليق قلنا حقيقته ترك العمل في اللفظ لا في المحل، وحقيقته أنه يحول بين العامل والمعمولين ما له صدر الكلام، هذا هو ضابطه، أن يقع بين العامل والمعمولين ما له صدر الكلام. ومنه مثلا لام الابتداء، تقول ظننت لزيد قائم، نقول أصل التركيب ظننت زيدا قائما بالنصب، دخلت لام الابتداء، دخلت لام الابتداء وقيل لزيد قائم، أبطلت العمل، أحالت بين العامل والمعمول. لماذا؟ لأن لها حق الصدارة، حق الصدارة في الكلام، يعني لا يسبقها شيء، وما كان له حق الصدارة في الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده، حينئذ لا يتسلط ظننت على زيد. طيب هو عامل في الأصل وهذه دخيلة، حينئذ قالوا يتوجه العمل إلى المحل لا إلى اللفظ، يتوجه العمل إلى المحل لا إلى اللفظ. فإذا عطفت عليه حينئذ جاز لك الأمران: الرفع باعتبار اللفظ والنصب باعتبار المحل، مثل ما ذكرناه في قول لا رجل ظريف ظريفا، يجوز فيه الوجهان، إما باعتبار اللفظ ظريفة وهذا التركيب، أو ظريف باعتبار لا ومدخولها، أو ظريفا باعتبار المحل والشاهد ظريفا. حينئذ إذا قلت ظننت لزيد قائم وعمر منطلق، وعمر منطلقا يجوز فيه الوجهان، وعمر منطلق باعتبار اللفظ معطوف على المرفوع مرفوع، وعمرا من أين جاء النصب؟ لابد من سؤال ولابد من جواب. وعمرا ما العامل فيه؟ وعمرا منطلقا، نقول هذا معطوف على المنصوب، أين المنصوب؟ في المحل. إذن دل هذا على ماذا؟ على أن ظن لم تلغى، لم تلغى كليا، وإنما ألغي إعمالها في اللفظ بحسب، وأما المحل فهذا باق على أصله أو على ظاهره. والتزم التعليق، والتزم التعليق، والتزم التعليق يجوز فيه الوجهان، والتزم التعليق أولى لأنه هو ظاهر كلام الناظم دائما يأتي بهذا. والتزم إذن وهو واجب ليس كالإلغاء، فالتعليق واجب إذا وجد سببه، والإلغاء جائز إذا وجد سببه. والتزم التعليق عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له صدر، قبل شيء له الصدر. وما هو هذا الذي له الصدر؟ ذكر الناظم ستة أشياء، ستة فقط: ما وإن ولا النافيات ثلاثة، ولام الابتداء أربعة، لام القسم أو قسم معطوف على لام القسم خمسة، الاستفهام. هذه ستة أشياء إذا أحالت بين العامل والمعمول صار من باب التعليق، صار من باب من باب التعليق. لما علق؟ لأن هذه لها صدر الكلام. لماذا؟ لأنه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فلما أبطل عملها في اللفظ أرجع وأحيل إلى المحل. والتزم التعليق قبل نفي ما النافية، ما النافية. ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، ظننت فعل فاعل وما نافية، زيد قائم، هذا يقوم من باب التعليق وليس من باب الإلغاء، فهو مبتدأ وخبر تعرف، تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، ها والجملة في محل نص مفعولي ظننت. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ينطقون، هؤلاء مفعول أول في الأصل، وينطقون الجملة في محل نص مفعول ثاني، دخلت ما وإن كان لا يظهر الإعراب لأن هؤلاء مبني. لقد علمت ما، هذه نافية، أحالت بين علم والمفعولين، حينئذ نقول علمت فعل فاعل، ما هذه نافية، هؤلاء ينطقون الجملة الاسمية في محل نص مفعولي علم. إذن إذا صدر أو تلا ظن ما النافية صار من باب التعليق، صار من باب التعليق. وإن النافية كذلك سواء كانت عاملة أو مهملة، ظننت إن زيد قائم، ظننت إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم، حينئذ الإعراب كالإعراب السابق، الإعراب كالإعراب السابق. وقدر بعضهم أنها لا تكون معلقة إلا إذا كانت بجواب قسم إن ولا، لكن الكثير على الإطلاق، قدرها ابن مالك ابن هشام كذا بالتوضيح، قال إن ولا النافيتان إنما تكون معلقتين إذا كانت بجواب قسم، لكن هذا الظاهر ليس بشديد. وإن يعني سواء كانت عاملة أو مهملة، ولا كذلك سواء كانت عاملة عمل ليس أو عمل إن أو كانت مهملة مطلقا، كل لا النافية عملت أو لا عملت عمل ليس أو عمل إن فهي مما لها حق الصدارة، فإذا تلت حينئذ ظن وأخواتها نقول هذا يعتبر من التعليق. ومثله إن، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن هذه نافية بدليل الاستثناء بعدها إلا، كل إن وقعت في مقابلها إلا فهي نافية، حينئذ نقول هذا من باب التعليق، من باب التعليق. لماذا؟ لإحالة إن النافية بين العامل والمعمول. وإن ولا النافيتين قال ابن هشام في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، لكن الكثير على أنه لا يشترط أن يكون في جواب قسم، لا ملفوظا ولا مقدر. تقول ظننت إن زيد قائم ولا إشكال، ليس فيه قسم، ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، نقول هذا ليس فيه قسم. علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، هكذا قدره، لا بد من قسم. وعلمت إن زيد قائم، صواب أنه لا يشترط أن يكون في جواب قسم. لام ابتداء أو قسم أو لام قسم، لام بالرفع قبل نفي ما هنا في محل، نعم أحسنت، في محل جر مضاف إليه، إذن هي اسم. قال لام ابتداء بالرفع صحيح أو نجره، ها خبر أو مبتدا؟ لا، إذا قلت كذا ما يأتي مبتدا أبدا إلا إذا جعلت الكاف بمعنى مثل. لام ابتداء كذا، لام مبتدا خبره كذا، وقسم هذا معطوف على لام ابتداء، أو قسم يعني أو لام قسم. لام ابتداء مبتدا خبره كذا، أي كنفي ما وإن ولا، كذا أي مثل نفي ما وإن ولا، لام ابتداء. ظننت لزيد قائم، أقول زيد قائم، هذا علق عنه الفعل لدخول لام الابتداء عليه، لأن لام الابتداء لها حق الصدارة في الكلام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن، لم هذه لام الابتداء. أو قسم، يعني لام القسم، لام القسم، ولقد علمت لتأتين منيتي، ولقد علمت لتأتين منيتي، نقول اللام هذه لام القسم، لام القسم، لتأتين منيتي، الجملة في محل نصب مفعولي ظن أو قسم. كذا قلنا هذا خبر ابتداء لام، والاستفهام ذا له انحتم، هذا هو السادس وهو الاستفهام، وهنا أطلق الاستفهام، فيشمل الاستفهام بالحرف والاستفهام بالفعل، ويشمل الاستفهام فيما إذا كان فضلة أو كان عمدة، مطلق أطلق المصنف. والاستفهام ذا له انحتم، استفهام مبتدأ أول، ذا مبتدأ ثاني، انحتم له، حتم يعني تحتم، هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من ذا انحتم له خبر مبتدأ الأول وهو الاستفهام. ذا له انحتم بمعنى لزم، سواء كان الاستفهام بالحرف، بالحرف نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري درى، عرفنا أنها من أفعال القلوب درى، وإن أدري أقريب، دخل حرف الاستفهام على قريب، أم بعيد ما توعدون، حينئذ نقول الاستفهام هنا له حق الصدارة، فلا يعمل ما قبله فيما بعده، فوجب التعليق، فوجب التعليق. أم كان بالاسم، سواء كان الاسم مبتدأ نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، أي مبتدأ وأحصى هذا خبر، قد يقول قائل أين الاستفهام، هذا مبتدأ هذا خبر، نقول قد يكون الاستفهام جزءا عمدة هو الاسم نفسه، قد يكون زائدا على الجملة، وإن أدري أقريب هذا دخيل، داخل على الجملة حرف زائد، لا أقصد حرف زائد مثل منه كذا، وإنما دخيل على الجملة، وقد يكون هو جزء، هو جزء من الجملة، يعني عمدة مبتدأ أو خبر، حينئذ لنعلم أي نقول هذا مبتدأ، أحصى خبر، التركيب هنا من التعليق، أين دخول الاستفهام لم يدخل أصلا، نقول لا، كون الاستفهام مبتدأ يكفي في التعليق، ولا يشترط أن يكون خارجا عن الجملة، لنعلم أي الحزبين أحصى، ولتعلمن أينا أشد عذابا، أينا أشد، كلام واحد. أم كان خبر عن الاستفهام نحو علمت متى السفر، علمت متى السفر، أين الخبر هنا، متى السفر، السفر متى، واجب التقديم أو جائز، واجب التقديم، إذن علمت متى السفر، نقول هذه معلقة، لم نقل متى السفر، معلقة لماذا، لكون الاستفهام أحال بين الجملة وبين علمة ومعموليها، أين هو الاستفهام وقع خبرا، ولذلك عمم الناظم كذا كذا والكذا والاستفهام، فيشمل ما إذا كان عمدة مبتدأ أو خبرا، وفيما إذا كان حرفا أو اسما. أم مضافا إليه المبتدأ، علمت أبو من زيد، علمت أبو من، عرفنا أن الاستفهام إذا أضيف إليه لفظ أخذ حكمه في وجوب الصدارة، أبو من، أبو نقول هنا واجب التصدير، ولا يجوز أن يعمل ما قبله فيه، لماذا وجب تصديره، والأصل فيه أنه اسم صريح، نقول لكوني أضيف إلى ما له حق الصدارة فاكتسب الحكم، إذن علمت أبو من، نقول الاستفهام هنا وقع مضافا إليه. أم فضله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، أي هذا منصوب على المصدرية بما بعده، أي ينقلبون منقلبا أي انقلاب، أي انقلاب، فهو صفة لموصوف محذوف، وليس منصوبا بما قبله، لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله، إذن قوله والاستفهام أطلقه الناظم ليشمل كل المسائل التي ذكرناها، مطلق الاستفهام سواء كان حرفا كان اسما كان عمدة خبرا كان عمدة مبتدأ كان مضافا إلى المبتدأ كان فضلة، ما دام الاستفهام موجود حينئذ يتعين التعليق، إذن هذه ستة أشياء توجب التعليق، إذا وردت بعد الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين حينئذ نقول يجب أن يمنع منه في اللفظ ويتوجه العمل إلى المحل، والتزم التعليق عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدر قبل نفي ما النافية، وإن سواء كانت عاملة أو مهملة، ولا أيضا مطلقا، لا مبتداء كذا، لا مبتداء أو قسم، يعني لا مقسم كذا أي مثل إن وما ولا في التعليق. والاستفهام هذا مبتدأ أول، ذا مبتدأ ثاني، يعني الحكم له للاستفهام حتم، هذا خبر الثاني. خبر الثاني هنا قال ابن عقيل أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، من المعلقات لم يعدها أحد من النحويين من المعلقات. قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا، لا تعرف إلا عن ابن مالك، وإن أثبت السيوطي أنه قد قال بها بعضهم. إذن ابن مالك هنا عد شيئا جديدا وهو قوله أو قسمي، عد لام القسم من المعلقات. قال ابن عقيل ولم يذكرها أحد من النحويين من المعلقات. قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا، أكثر أصحاب، زاد بعضهم لعل من المعلقات، لعل نحو وإن أدري لعله فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم، درى هنا بمعنى علم. ولو الشرطية، ومنه قول القائل ولقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء الماء كان له وفر، ثراء المال كان له وفر. لو أن حاتما علم الأقوام، علم فعل والأقوام فاعل، لو أن حاتما أراد، لو أن حاتما أراد، أين مفعول الأول؟ ها، أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين، لكن الاستشهاد بهذا بكون لو معلق هذا فيه إشكال. إذن قوله ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات هذا فيه خلاف. أو الاستفهام قال وله صور ثلاث، أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام مبتدأ أو خبر، نحو علمت أيهم أبوك وقع مبتدأ، علمت من أبوك وقع خبرا. ثانيا أن يكون مضافا لاسم استفهام، علمت غلام أيهم أبوك، علمت غلام أيهم أبوك، علمت غلام من عندك. ثالثا أن تدخل عليه أداة استفهام حرف أو اسم، أزيد عندك أم عمرو، علمت هل زيد قائم أم عمرو، هل زيد قائم أم عمرو. للاستفهام أو الاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة، يعني ينظر في الاستفهام من حيث هو استفهام، وما قبله حينئذ لا يؤثر فيما بعده من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فله تأثير. إذن تختص هذه الأفعال بالتعليق والإلغاء على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. يزاد نوع ثالث من الاختصاص، وهذا أشرنا إليه فيما قبل عند قوله خلتني ليسمن، أن المتصرف من أفعال القلبية يجوز إعماله في ضميرين متصلين لمسمى واحد، يجوز إعماله في ضميرين متصلين لمسمى واحد، أحدهما فاعل والآخر مفعولا. ظننتني خارجا، خلتني ليسمن، تا هنا فاعل والياء مفعول أول ومصدقهما واحد أو المتكلم، وهو المتكلم. لعلم عرفان وظنتهما تعدية لواحد ملتزمة، أراد أن يبين ما ذكرناه سابقا أن هذه الأفعال إنما تعمل إذا دلت على اليقين أو الرجحان، وقد تخرج بعضها إلى معان أخرى، مما يخرج علم عن معنى اليقين تأتي بمعنى عرفة، وظن تأتي بمعنى اتهم. عرفت زيدا، علمت زيدا، عرفت زيدا، إذن عرفت زيدا يتعدى إلى واحد، إذا جاءت علم بمعنى عرفة حينئذ يتعدى إلى واحد. هل تكون من هذا الباب؟ جواب لا تكون من هذا الباب. علمت زيدا نقول هذا يتعدى إلى واحد فقط. ظن تتعدى إلى اثنين، وقد تأتي بمعنى اتهم. انظر اللفظ هنا لا يراعى فحسب، إنما ينظر إلى معناه أيضا. ظننت زيدا، قد يظن الظن ظننت زيدا قائما، حذف المفعول الثاني. لكن ظننت إذا كانت بمعنى اتهم حينئذ تتعدى إلى واحد، اتهمت زيدا، ظننت زيدا. هنا ذكرها من باب الاستطراد فحسب، ليبين أنه إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتعدت الاثنين ليس للمفعولين حكم المفعولين الأصليين. لعلم عرفان، علم عرفان مضاف مضاف إليه، هذا خبر مقدم. وظني تهمة أيضا مضاف مضاف إليه. عرفان هذا مصدر عرفة، وظني تهمة، تهمة مصدر اتهمة. يعني علم عرفان، علم يدل على العرفان، فهو من إضافة الدال إلى المدلول. ظني تهمة، ظن يدل على التهمة، هذا من إضافة الدال إلى المدلول. والمراد لعلم عرفان أي لهذه المادة الدالة على العرفان بأي صيغة كانت، وكذا يقال فيما بعده. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية، تعدية لواحد ملتزمة، يعني يجب أن يتعدى إلى واحد. تعدية هذا مبتدا مؤخر، لعلم عرفان ظن تهمة متعلق به لواحد، هذا متعلق بقول تعدية، وملتزمة هذا صفة لتعدية. تعدية ملتزمة يعني واجبة متحتمة لواحد، لمفعول واحد لا لاثنين، فليس كلما رأيت علم وظن فهو يتعدى الاثنين، لا، قد يتعدى إلى واحد وإن لم يكن بمعنى السابق. لعلم عرفان وظن تهم، يقول نبه على أنهما لا يتعديان إلى مفعولين أحيانا إذا كانت علم بمعنى عرفة وظن بمعنى اتهم، مع أن الحكم عام في سائر الأفعال، أفعال القلوب كما ذكرناه سابقا. خالق قد تتعدى إلى واحد، وكذلك درى ووجد قد تتعدى إلى واحد، كل الأفعال قد تكون لازمة لا تتعدى، فقد تتعدى إلى واحد. لماذا نص على هذين الفعلين وترك البقية؟ نقول مع أن الحكم عام في سائر الأفعال، لأن علم وظن الأصل، هي الأصل، وما عداهما فهو محمول عليه. ولذلك نقول وجد تأتي بمعنى علم، وحسب تأتي بمعنى ظن، هي أصل، حينئذ لها مراعاة من حيث الذكر وعدم. وغيرهما ينصبان إذا كانت بمعناهما، وأيضا غيرهما عند عدم النصب يخرج عن القلبية غالبا. إذا لم تنصب درى وحسب ونحو ذلك، إذا لم تنصب حينئذ خرجت عن معنى القلب، هذا في الغالب، بخلاف علمة إذا خرجت إلى المعرفة، المعرفة قلبية إذا ما زالت، والتهمة كذلك ما زالت قلبية. إذا كونها تتعدى إلى واحد لم يخرج عن معناها الأصل، وهو أنه فعل قلبي، ولذلك نص الناظم عليهما. الفرق بين العلم والمعرفة، قيل بأن المعرفة هنا تتعلق بالذات، شخص واحد، وأما المعرفة فالعلم فيتعلق بالصفات، المعاني للصفات. العلم يتعلق بصفات الذوات وأقسامها، والمعرفة تتعلق بالذوات. قال الرضي لا فرق بينهما في المعنى، لا فرق بينهما يعني بين العلم والمعرفة في المعنى. إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، كقوله علمت زيدا، عرفته، عرفت زيدا. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا. فالعلم هنا بمعنى المعرفة، معنى المعرفة. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، ظننت زيدا اتهمته، وما هو على الغيب بظنين، ظنين أي بمتهم من هو. وتقول لمن سرق ماله وظننت زيدا يعني اتهمته، إذا سرق المال ظننت زيدا يعني هو السارق، اتهمته بالسرقة. وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، واسم المفعول منه مظنون وظنين. وحينئذ إذا قيل بأن علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد، وظن بمعنى اتهم تتعدى إلى مفعول واحد، هل هما من هذا الباب؟ ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب. إذن ليست من التي تنصب مفعولين، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تمام. ولرأى الرؤيا، لرأى الرؤيا، رأى التي مصدرها الرؤيا، احترازا من رأى التي مصدرها رؤية بالتاء لأنها تكون بصرية، وأما رأى التي مصدرها الرؤية فهي رأى الحلمية منام، رأى شيء في المنام، هذه رأى تتعدى إلى مفعولين مثل علم ونحوها، وهذا سبق التنبيه عليه في أولها. ولرأى الرؤية يعني التي مصدرها الرؤية، أضاف رأى للرؤية ليعلم أنها الحلمية لأن مصدرها الرؤية في المشهور، وإلا ابن الشام يخالف في هذا. ولرأى الرؤية إنمي، إنمي يعني أنسب لرأى الرؤية، ما لعلم يعني ما انتمى لعلم حال كونه طالب مفعولين من قبل، علم لها قبل وله بعد الآن في كلام الناظم، ذكرها أولا تنصب مفعولين وذكرها ثانيا تنصب مفعولا واحد الذي هو العلم عرفان، فلها إطلاقان، إطلاق تنصب مفعولين وإطلاق تنصب مفعولا واحدا. قال هنا إنمي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤية والحلمية الذي انتمى انتسب لعالم حال كونه طالب مفعولين من قبل، أي قبل ذكر عالم العرفانية، قبل يعني قبل ذكر عالم العرفانية وهي السابقة، وهي السابقة لعالم، نقول هذا جار مجرور متعلق بقوله انتمى، طالب بالنصب حال من فاعل علم، طالب مفعولين من قبل أي قبل ذكر عالم العرفانية، وانتمى بمعنى انتسب، بمعنى انتسب أي معنى البيت أنسب لرأى التي مصدرها الرؤية، الذي انتسب، الذي انتسب لعالم متعدية إلى مفعولين من الأحكام، وذلك لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطني، رأى الرؤية حس باطني وعلم اعتقادية يقينية كذلك حس باطني، هذا وجه المشابهة حملت عليه. إذا كانت رأى حلمية، إسكان اللام تحرك بالضم، حلمية وحلمية التي للرؤية في المنام تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إليهما علما، مذكورة من قبل يعني قبل ماذا؟ قبل علم العرفانية، ولذلك قال طالب مفعولين، هذا قيد به لئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية، على علم عرفانية. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا ينمي، أي ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا، وليس مطلقا إنما هو في المشهور الأكثر، احترازا من رأى رؤية، حينئذ هذه بصرية لا تتعدى إلا إلى واحد. قال ابن هشام ولا تختص الرؤية بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلافا للحريري وابن مالك بدليل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين، لكن الأكثر والأشهر أن رأى حلمية مصدرها يطلق رؤيا، وأما الأشهر والأكثر في رأى البصرية فهو رؤية بالتاء وتلك بالألف، ولا مانع من أن يأتي هذا مقام مقام ذاك. أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤية إن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، هذا كلام جيد، فالمشهور كونها مصدرا لها، ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية لاثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أراني رؤية هذه حلمية وليا هذه مفعول أول، وأعصر خمرا جملة هذه في محل نصب مفعول ثاني، إذا تعدت إلى مفعولين حملت على علم التي تتعدى إلى مفعولين بجامع أن كل منهما إدراك حسي إدراك باطني بالحس الباطني. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، لما كان الأصل في دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر لهما أحكام من حيث الحذف وعدمه ومن حيث وجوب الحذف وعدم جواز الذكر إلى آخره، كان الأصل في هذا الباب أن يكون محمولا على ما سبق، هذا هو الأصل، لكنه خالف في بعض المسائل، خالف في بعض المسائل. ولا تجز لا ناهية، تجز هذا مرزوم بها هنا يعني في هذا الموضع في هذا المكان بخلاف غيره، وإذا قيد ابن مالك الباب حينئذ حمل عليه، وإذا أطلقه الأصل إطلاق كما قاله شاع في ذا الباب إسقاط الخبر، هنا قال ولا تجز هنا أي في هذا الباب، إذن ثم مسألة تخالف ما سبق ثم مسألة هنا تخالف ما سبق، ولا تجز هنا يعني في هذا الباب بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. لا تجز سقوط مفعولين، لا تقل ظننت وتسكت. متى هذا؟ إذا لم يكن بلا دليل. مفهومه إذا كان ثم دليل يعني قرينة، حينئذ من قام، من ظننت قائما نعم، هل ظننت هل زيد قائم؟ تقول ظننت، يعني ظننت زيدا قائما، وقع في جواب السؤال، فجاز حينئذ حذف المبتدا أو حذف المفعول الأول وخبره. بلا دليل، وهذا يسمى الحذف، إذا كان بلا دليل يسمى اقتصارا، وإذا كان بدليل يسمى اختصارا. ففرق بين الاختصار والاقتصار، الاختصار حذف بلا دليل، والاختصار حذف بدليل. ولا تجز هنا بلا دليل يسمى اقتصارا، يعني الحذف بلا دليل يسمى اقتصارا، للاقتصار على نسبة الفعل إلى الفاعل بتنزيله منزلة اللازم في صورة حذف المفعولين. إذا حذفنا المفعولين وجاز أو لم يجز في الاقتصار، الكلام في الاقتصار، إذا حذفنا المفعولين قلت ظننت، هنا نزلته منزلة الفعل اللازم الذي لا يتعدى، الذي لا يتعدى. وعلى أحد المفعولين يعني في صورة حذف أحد المفعولين لتنزيله منزلة المتعدي إلى واحد في صورة حذف أحدهما. إذا قلت ظننت زيدا شبهته بضربت زيدا، هذا فيه نوع اقتصار. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. أما الثاني فبالإجماع، لا تجز بلا دليل سقوط مفعول ثاني، هذا بالإجماع يعني بالاقتصار في حال الاقتصار، لأن نفرق بين الحالين. أما الثاني فبالإجماع لا يجوز. وفي الأول الذي هو سقوط المفعولين حذفهما هو حذفهما معا اقتصارا خلاف. إذن حذف الثاني المفعول الثاني، إذن عندنا حالات سقوط مفعولين أو مفعول سواء كان الأول أو الثاني، عندنا حالات. الثاني القسم الثاني الذي هو سقوط المفعول، هذا بالإجماع لا يجوز اقتصارا، لا يجوز اقتصارا. وفي الأول سقوط المفعولين حذفهما معا اقتصارا خلاف. فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا كما هو ظاهر إطلاق الناظم. عن سيبويه والأخفش المنع مطلقا يعني سقوط المفعولين فيه خلاف اقتصارا بلا دليل. والناظم هنا قال ولا تجز سقوط مفعولين بلا دليل. إذن وافق ماذا؟ وافق سيبويه والأخفش. وعن الأكثرين الجواز مطلقا، الجمهور أنه يجوز بلا دليل سقوط المفعولين. وعن الأكثرين الجواز مطلقا لقوله أعنده علم الغيب فهو يرى، أي يعلم، رأى علمية. هنا ما ذكر المفعول ولا المفعول الثاني، الأول ولا الثاني، سقط المفعولان، سقط المفعولان. وليس في التركيب ما يدل على تقدير هذين المفعولين، فدل على أنه يجوز حذف المفعولين اقتصارا بلا دليل. وظننتم ظن السوء، أين المفعولان؟ محذوفان، ظن السوء هذا مفعول مطلق، ظن السوء مفعول مطلق، أين المفعولان؟ لا وجود لهما، هذا اقتصار. إذن حذف الثاني، حذف مفعول واحد منهما اقتصارا لا يجوز بالإجماع، وأما حذف المفعولين اقتصارا ففي خلاف، منعه سيبويه والأخفش، وظاهر كلام الناظم عليه والجمهور على الجواز للآيتين المذكورتين. وأما حذفهما لدليل ويسمى اقتصارا فجائز إجماعا، حذف المفعولين. ولا تجز بلا دليل سقوط مفعولين، سقوط المفعولين بدليل جائز، مفهوم مخالفة. بلا دليل مفهومه أنه إذا كان بدليل وسقط المفعولان جائز، وهذا محل إجماع، محل إجماع بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، يعني تحسبوا ما إن المفعولان محذوفان تقدير، وتحسبوا حبهم عارا علي. إذن حذف المفعولين لدلالة ما سبق عليه. أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمون ماذا؟ أين هو؟ أين المفعولان محذوفان؟ مفعولان محذوفان، تزعمونهم شركاء. إذن حذف المفعولين اختصارا جائز بالإجماع، وفي حذف أحدهم اختصارا خلاف، هذا من أغرب الخلاف عند النحاة، وفي حذف أحدهم اختصارا خلاف، فأجازه الجمهور ومنعه البعض. إذن الخلاصة نقول يجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا، حذف المفعولين اختصارا جائز بالإجماع، وأما حذفهما اقتصارا فالأكثرون على الجواز ومنعه سيبويه، ظاهر النظم على ذلك. ويمتنع حذف أحدهما اقتصارا بالإجماع، وأما اختصارا ففيه خلاف، جازه الجمهور ومنعه البعض. قال هنا لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل عليه دليل. مثال حذف المفعولين، هل ظننت زيدا قائما؟ إذا وقع في سؤال تقول ظننت، يعني ظننت زيدا قائما، والبيت الذي ذكرناه سابقا والآية. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما؟ ظننت زيدا، حذفت الثاني لدلالة السؤال، أي ظننت زيدا قائما، تحذف الثاني دلالة عليه. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني، تظني غيره واقعا مني، حذف الثاني دلالة المقام عليه. وهذا الذي ذكره المصنف هو صحيح من مذاهب النحاة، فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما. فلا تقول ظننت ماذا، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي. القول كما سبق معنا مرارا هو ما اشتق منه أو ما اشتق منه قال يقول قل، يتعدى إلى مفعول وينصب مفعول، والأصل أن يكون جملة محكية. قال إني عبد الله، قال فعل ماضي، ذكرناه عند قولي قال محمد هو ابن مالك، قلنا يتعدى إلى مفعول واحد، والغالب فيها أن يكون محكيا، جملة محكية، قال إني عبد الله. وحينئذ نقول الأصل فيه أن الجملة تحكى كما هي، يعني لا ننصبها، لو قال قال محمد عمرو منطلق، قال محمد عمرو منطلق، لا نقول قال محمد عمرو منطلقا فننصبهم على أنهما ماذا، على تصريط قال، لا بل تحكى كما هي، وإن جوز بعضهم النصب، لكن المشهور أنها تحكى كما هي، إن كانت مبنية فعلية، إن كانت اسمية فهي على الرفع. ومفعوله إما مفرد، وهو على نوعين، مفرد في معنى الجملة، مفرد في معنى الجملة، قلت قصيدة، قلت خطبة، قلت كلمة لمحاضرة مثلا، فنقول هذه كلها ألفاظ مفردات في اللفظ، إلا أنها في المعنى ماذا، جمل، هذا ينصب مباشرة، ليس كالجملة، جملة تحكى، قال إني عبد الله. وأما قلت قصيدة بالنصب مفعول به، مثل ضربت زيدا، قصيدة مفعول به، العامل فيه قال، لماذا؟ لأنه يتعدى إلى مفعول، ينصب مفعول، إما جملة وإما مفرد، والمفرد هذا ليس كل مفرد، لا تقول قال زيدا، وإنما يكون في معنى، في معنى الجملة، قلت قصيدة. ومفردا يراد به مجرد اللفظ، يقال له إبراهيم، إبراهيم نقول هذا يراد به اللفظ، يعني الاسم يطلق عليه هذا الاسم. وزيد ثالث، وهذا أشبه ما يكون بالاصطلاح، المفرد الذي مدلوله لفظ، قلت كلمة، قلت كلمة، إذا كنت تلفظت بلفظ زيد مثلا، ليس مرد كلمة محاضرة موعظة، لا، قلت كلمة، تلك هي في المعنى جمل، وهذه لا، المراد بها قلت كلمة، يعني اسما لفظ زيد، واحد كلمة، زيد قال كلمة، يعني نطق بكلمة واحدة، نقول هذا شيء ثالث. إذا مفرد يراد به مجرد اللفظ، ومفرد في المعنى، في معنى الجملة، قلت شعرا خطبة إلى آخره، وزيد مفرد مدلوله لفظ كما ذكرناه. إذن الجملة تحكى به فتكون في موضع مفعول له، سواء لفظ بالجملة بأجزائها كلها أم لا. قالوا سلاما، قال سلام، قال سلاما، ها قال، قالوا سلام سلاما، هل نقول هذا كلمة واحدة منصوبة بقال أم أنها جملة؟ جملة، لكن لم تذكر كل الأجزاء، حينئذ الجملة كلها نقول في محل نصب، وليس سلاما فحسب، وسلموا سلاما كلها، قالوا سلام، سلام عليكم، الجملة كلها في محل نصب لقال. وقد يكون اللفظ قال يعامل معاملة ظن، يعني يضمن معنى الظن، وإذا ضمن معنى الظن حينئذ تعدى إلى مفعولين. قد يكون مثل ظن، ظننت زيدا قائما، أتقول زيدا قائما، تعدى إلى مفعولين، لكن له شروط ليس على إطلاقه. وكتظن اجعل تقول، إذا خرج عن أصله. الأصل في لسان العرب المشهور ماذا؟ أن الجمل بعده تحكى، وأن المفردات على التفصيل السابق، فيقتضي مفعولا واحدا، ينصي مفعول واحد. وإذا جعل طالبا لمفعولين نقول خرج عن الأصل. اجعل تقول كتظن، ها متعلق، كتظن متعلق بقوله اجعل، واجعل هذا فعل أمر، وتقول هذا قصد لفظه فهو في محل نصب. اجعل تقول كتظن عملا ومعنى، معنى من حيث تضمين، تقول معنى الظن، أتقول زيدا عالما، يعني أتظن من جهة المعنى، ومن جهة العمل أن تعمله مثل ما تعمل ظن، فظن يتعدى إلى مفعولين إذا كان فعل مضارع، كذلك تقول. وكتظن عملا ومعنى اجعل تقول، اجعل صيغته صيغة الأمر، لكن المراد به الجواز، ليس واجب، يعني ما سيذكر من الشروط شروط للجواز لا للوجوب. إذن اجعل هذا ليس على ظاهره بل هو مصروف. اجعل تقول، تقول لفظ، هذا فعل مضارع، هذا أول شرط. ابن مالك يذكر الأمثلة ونأخذ منها الشرط. تقول هذا فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب، هذان شرطان. إن ولي مستفهما شرط ثالث، ولم ينفصلي بغير ما ذكر شرط رابع. أربع شروط. إن وجدت جاز أن ينصب هذا اللفظ مفعولين كتظن. إن انتفت كلها أو بعضها ها لا يجوز أن ينصب به مفعولان إلا في لغة سليم كما سيأتي. واضح هذا؟ إذن تقول نقول هذا مضارع مبدوء بتاء الخطاب. فإن قال أيقول زيد عالم وجب الرفع ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأن شرطه نكون بتاء الخطاب. تقول زيدا منطلقا نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يسبقه استفهام. وكتظن اجعل تقول سوى به السرافي قلت بالخطاب أو ضعيف، وسوى به الكوفي قل أو أمر، قل هذا كذلك ضعيف. إن ولي تقول مستفهما به من حرف أو اسم كما سيأتي، ولم ينفصني عنه بغير ظرف، فإن فصل بظرف لا إشكال، أو كظرف وهو الجر والمجرور، أو عمل يعني معمول لتقول. إن انفصل بين الاستفهام وبين تقول بواحد من هذه الثلاثة حينئذ نقول هو باق على أصله من كونه ينصب مفعولين. إن انفصل بغير هذه الثلاث حينئذ نقول خرج عن الإعمال. بغير ظرف، أبعد بعد تقول الدار جامعة، أبعد بعد، بعد بعد هذا ظرف، تقول الدار جامعة. الدار، أتقول الدار جامعة، أتقول الدار جامعة، تقول هنا نصب. لماذا؟ لأنه فعل مضارع وبتاء الخطاب وسبقه استفهام ولم يفصله شيء بينه وبين الاستفهام وهو بمعنى الظن، فتعدى إلى مفعولين. تقول تقول زيدا عالما مفعول أول ومفعول الثاني. إذا قلت أبعد بعد تقول زيدا عالما فصل بين الاستفهام وتقول ظرف، هل يمنعه؟ لا، لأنه يتوسع في الظروف والمجرورات ما لا يتوسع في غيره. أعندك تقول عمرا مقيما، أعندك تقول عمرا مقيما، ها فصل بماذا؟ بالظرف الصريح واضح. أفي الدار تقول زيدا جالسا، جار ومجرور جائز. أجهالا تقول بني لؤي، أو عمل، مراد بالعمل هنا معمول لتقول، يعني بالمفعول الأول أو بالثاني لا بأس. أجهالا تقول بني لؤي، أتقول بني لؤي جهالا، فصل بالمعمول الثاني، هذا جائز لا يمنعه. إذن ولم ينفصل بغير هذه المذكورات، فإن فصل بغير هذه المذكورات نقول لا يعمل، لا يعمل. ولذلك قال ولم ينفصل عنه، يعني عن الاستفهام بغير ظرف، فإن فصل بالظرف فهو باق على أصله. أو كظرف وهو الجار المجرور، أفي الدار تقول زيدا جالسا. أو عمل يعني معمول، والمراد به ما يعم المفعولين معا، أي عمل أحد المفعولين، لأنه بمعنى معمول، وفي تنكير عمل إشعار بأنه لا يوصل إلا بأحد المفعولين لا بهما معا، لأن التنكير يشعر بالتقليل، يشعر به بالتقليل. وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، هذا قال المكودي تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله، يعني هل في فائدة في قوله وإن ببعض ذي فصلت يحتمل؟ لأنه قال ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، مفهومه أنه لو فصل بواحد من هذه الثلاث يمنع. إذا ما الفائدة من قوله وإن ببعض ذي فصلت يحتمل؟ تصريح بالمفهوم السابق، تصريح بالمفهوم السابق، حينئذ لا وجه لهذا الشطر، لأنه مأخوذ من قوله ولم ينفصل بغير ظرف، وهنا مفهوم مخالفة، فإن فصل بواحد من هذه حينئذ نقول لا يعمل. قد يقال فيه فائدة، وهذا هو الظاهر، ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل يحتمل أنه لو فصل بها كلها جاز، وليس الأمر كذلك. يعني لو قيل مثلا أعندك في الدار عمرا تقول جالسا، أعندك في الدار عمرا تقول جالسا، فصل بالجميع يجوز أو لا يجوز؟ عند الناظم لا يجوز. لذلك في البيت الشطر الثاني فيه فائدة، تنصيص على أنه الفصل يكون بالبعض لا بالكل. وإن ببعض ذي لا بكلها، فإن فصل بكلها فالمنع عند سيبويه، وظاهر كلام الناظم عليه. إذن فيه فائدة خلافا لما ذكره المكودي. وإن ببعض يعني لا بالكل، أعندك هذا ظرف، في الدار ظرف جار مجرور، عمرا هذا مفعول أول، تقول جالسا، نقول هنا على كلام الناظم ما يصح النص، بل تقول أعندك في الدار عمر تقول جالس، تقول جالس، لا يصح. ماذا؟ لا يصح النصب، وسيبويه على المنع. وإن ببعض ذي المذكورات الثلاثة المتقدمة فصلت يحتمل بمعنى يغتفر، يحتمل بمعنى يغتفر، يعني اغتفر وزنا ومعنى، هنا يحتمل بمعنى يغتفر وزنا ومعنى. قال ابن عقيل القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، هذا هو الأصل فيه، تحكى كما هي، إن كانت مرفوعة فهي مرفوعة، قال إني عبد الله كما هي، قال زيد، قال محمد هو ابن مالك، قال زيد عمرو منطلق، أين المحكي هنا؟ قال زيد عمرو منطلق، أين المحكي؟ عمرو منطلق، أما زيد هذا فاعل، وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعد في موضع نصب على المفعولية، وقد ينصب مفردا كما ذكرناه سابقا، ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدا والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة ذكرها الناظم فيما سبق. فمثال ما اجتمعت فيه شروط قولك أتقول عمرا منطلقا، أتقول عمرا منطلقا، الهمزة للاستفهام، وتقول هذا بمعنى ظن، وسبقه استفهام وهو فعل مضارع وللخطاب، ولم ينفصل بشيء بينه وبين الاستفهام، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. وهذه شروط للجواز لا للوجوب، تنبه، شروط للجواز لا للوجوب. فيصح أن تقول أتقول عمرو منطلق مع استيفاء الشروط، مع استيفاء الشروط. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين رفع الجزئين على الحكاية، نحو قال زيد عمرو منطلق، ويقول زيد عمرو منطلق، وأنت تقول زيد منطلق، وأنت تقول زيد منطلق، أأنت تقول زيد منطلق، هذا فصل بماذا؟ أأنت تقول زيد منطلق فصل بأجنبي؟ لا، ليس بمعمول. أأنت تقول زيد منطلق، جاء بعد همزة استفهام، هو مبتدأ، هو مبتدأ والجملة خبر، تقول زيد منطلق، إذا فصل بغير المعمول. زاد سهيل شرطا آخر خامسا، وهو ألا يتعدى باللام، فإن تعدى باللام حينئذ بطل عمله. نحو أتقول لزيد عمرو منطلق، أتقول لزيد عمرو منطلق. وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا لا مستقبلا، أن يكون الزمن فيه أتقول حاضرا، ما كان في الزمن المستقبل لا يمنع. وفي شرحه أن يكون مقصودا به الحال، وهذا كله في غير لغة سليم. فإن كان الفعل غير مضارع، وهذا ذكر فيه ماذا الاحترازات، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو ذا، قل ذا مشفقا. سليم في لغتهم أجري القول كظن مطلقا بلا شرط ولا قيد، يعني ينصب مفعولين بمعنى ظن بدون أن يشترط فيه واحد من الشروط الأربعة السابقة. هذا سهل، تقول زيد، ها تقول زيدا منطلقا، قل زيدا منطلقا، أنت تقول، هو يقول زيدا منطلقا، قل ما شئت، فينصب مفعولين اثنين. وأجري القول، قول هذا نائب فاعل، كظن هذا حال من القول، مطلقا حال ثانية، حال بعد حال، يعني بدون شرط، مطلقا هنا مقابل لما سبق، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما، هذا مقيد. ودائما إذا جاء لفظ مطلقا تبحث عما قبله وعما بعده، هل ثم قيد؟ لأن وحده ما يكفي، إذا قيل مطلقا مش مطلقا، هذا لابد من شيء مفسر، يعني مطلق عن القيد والشرط، لابد أن يكون شيء ذكر فيه شرط سابق أو لاحق، فإذا لم يكن لم يصح اللفظ من أصله. وأجري القول كظن، أجري القول وما تصرف منه، كظن يعني من جهة المعنى والعمل، مطلقا بدون شرط أو قيد عند سليم، هذا متعلق بأجري. نحو قل ذا مشفقا، ذا مشفقا شعرابه ذا مفعول أول مبني أو منصوب؟ ذا مبني لأن اسم إشارة، ومشفقا هذا مفعول ثاني، لو لم يرد مشفقا احتمل أنه منصوب الاثنين أو لا، وهذا على جهة الجواز لأن الرفع على الحكاية عندهم جائز، عندهم جائز. قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل، فهذا مفعول أول لقالت، إسرائيل مفعول ثاني. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.